يثبتنا أمام الفتن؟ هل نحن نملك إيمانا قويا يثبت قلوبنا أمام الفتن والمغريات والملهيات؟ ثانيا، هل نحن نملك إيمانا قويا يثبتنا عند ورود البلاء؟ ما هو الإنسان معرض في هذه الدنيا للحاجتين، ورود البلاء ورود الفتن. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. الإنسان حال تعرضه لهذا البلاء ولهذه الفتن يحتاج إلى إيمان قوي يثبته، إيمان قوي يثبته، يثبته حقيقة، يثبته فعلا، يكون ثابت بصفة مستمرة. محتاج تتأمل إيمانك، تترقب إيمانك، تتفقد إيمانك. زي ما انت شايف كده ونحن نعيش مع قصة صاحب الجنتين، قال ثلاث كلمات كفر في لحظة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الثلاث كلمات، ثلاث كلمات، ثلاث أنواع الكفر عياذا بالله. لذلك هذه الكلمات ثمرة أمراض، نتيجة أمراض. عشان كده وقفنا في آخر الحلقة الماضية على حقيقة هذه الأمراض، ووعدنا أن نبحث عن العلاج. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ذكرنا أن هناك أمراض ثلاثة: استكثار العمل، إيجاب حق على الله بالعمل، الشعور بالاستغناء عن الله. علاج هذه الأمراض الثلاثة: واحد، النظر إلى أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: تظن أنك أنت أحسن من النبي؟ بالطبع لا، ليس هناك أحد أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله. طيب تعال شوف سيدنا النبي وقد ظل 23 سنة يقوم الليل حتى تورمت قدماه. وريني رجليك كده، حد يوريني رجليه كده ورمة. سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض. قول لي أنت أطول سجدة في حياتك كانت قد إيه؟ ثم أنفق حتى كان يعيش الشهرين بدون طعام، تمر ومي. جاهد حتى كسرت رباعيته وشجت جبهته الشريفة وجحشت ركبتاه ودخلت حلقات المغفر في وجهه. كل ده، أنا مش عايز أديك بقى تفاصيل حياة النبي، كل أعمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذه الأعمال قال: لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. هي دي عدم رؤية النفس، عدم رؤية العمل، هو ده العلاج. واحد، مطالعة أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. أن تعلم أن هذه الأعمال إنما هي محض فضل من فضل الله عليك، فضل فقط. الله الكريم أكرمك بهذا العمل، أتحفك بهذا العمل، أسعدك بهذا العمل، يسر لك هذا العمل جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن ترى أن هذا العمل من الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد حتى تورمت قدماه فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أشكرش ربنا اللي وفقني لكده؟ تعالوا معايا نرجع لصاحب الجنتين. وقد قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ قلت لك لازم لك صاحب ناصح أمين، مش منافق، مش مخادع، مش مجامل، مش غافل، صاحب دين يعرف الله، صاحب دين سابق خبرة في الطريق إلى الله. أحيانا يحتاج الإنسان أن يصدم ليفيق. الرسول قال له: أكفرت؟ يحتاج الإنسان أن يذكر بأصله، زي ما قلنا في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، إن لما نسي ربنا أرسل الله الملك على صورته ليذكره بأصله. عشان كده صدموا وفكروا بأصله حاجتين: أكفرت؟ دي الصدمة. بالذي خلقك من تراب؟ ده أنت كنت تراب. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن اللي النهاردة غني ده اللي عنده 40-50 سنة وغني، من 60 سنة كان فين؟ ما كانش حاجة. اللي عنده النهاردة 50-60 سنة وغني، من 45 سنة كان فين؟ كان عنده ايه؟ لذلك تحتاج الحاجتين دول دايما عشان تفوق. ان حد يخوفك ويذكرك بأصلك. عشان كده قال له: أكفرت؟ دي التخويفة. بالذي خلقك من تراب، تذكير بالأصل، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، الثالثة التذكير بالنعم. يبقى التخويف، التذكير بالأصل، التذكير بالنعم، دي تفوق، تصحصح، تصحي، تنبه، تجعل الإنسان ينتبه للواقع اللي هو عايش فيه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له: لكنني لست مثلك، لا أرى أنني خلقت الجنتين، ولو ما عنديش حتى لا أرى أنني أملك شيئا، لكني أشهد أن الله خالق كل شيء، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. تأمل معايا والاثنين قالوا ربي. الاولاني قال صاحب الجنتين ولئن رددت الى ربي. الثاني قال له لكن هو الله ربي. في فرق. هما الاثنين بيقولوا ربي بس في فرق بين ده وده. الكلمة لما تتقال من واحد غير ما تتقال من التاني. مهم جدا ان احنا نقف وقفة طويلة قوي مع القضية دي. قضية ان كل الناس بيقولوا لا اله الا الله بس بتفرق من واحد للتاني. ايه الدليل على كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض رجل للحساب فيتنشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات ومعاصي. ينشر ديوان رجل يعرض للحساب يلاقي 99 سجل. احنا قلنا في شهر شعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى الله بتجمع الحسابات السنوية في دفاتر الكتابات اللي كتبها الملائكة في كل يوم ورفعت هذه في صلاة الصبح وهذه في صلاة العصر بتجمع. ادي اليوم كل يوم كل يوم يجمع ويوضع يحفظ. اخر السنة تجمع بتاع الايام كلها 365 يوم او 350 يوم وتحفظ في سجل يبقى سجل سنوي ويختم. تيجي يوم القيامة تتفتح السماء أبواب وتتطاير الصحف واللي ياخد كتابه يمينه واللي ياخد كتابه شمال. نشروا 99 دفتر سجل كل سجل كل دفتر مد البصر طوله على آخر ما تشوف. كل سجل مد البصر كلها ذنوب وسيئات. فلما أيقن بالهلاك قالوا له إنك لن تظلم إن لك عندنا بطاقة إن لك عندنا بطاقة في ورقة. فقال سبحان الله وما تصنع هذه البطاقة أمام 99 سجلا دي هتعمل إيه قدام كل دول؟ فقالوا إنك لن تظلم. فوضعت البطاقة حسنات فتوضع في اليمين فوضعت البطاقة في كفة ووضعت 99 سجل في كفة فرجحت كفة البطاقة وطاشت السجلات. فإذا في البطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله وذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيء فأدخل الجنة. خلي بالك بقى من الكلام. الرجل ده عنده بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما وضعت في الميزان تقلت وتسعة وتسعين سجل مد البصر طاشوا خفوا أمام بطاقة واحدة. السؤال، مش كل اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هيبقى له بطاقة زي دي؟ كل اللي يقول هتتكتب وتبقى موجودة في بطاقة، ويوم القيامة هتوضع في ميزان حسناته. أمال بعض الناس هيدخل النار ليه والبطاقة مش هتتقل موازينه؟ هو ده السؤال، ان في فرق بين اللي يقول واللي يقول. مش كله بيقول زي بعضه، مش كل الناس زي بعضها. في فرق بين واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي واحد بيقولها كده لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل الجنة. هي دي، اللي بيقول لا إله إلا الله موقنا من قلبه، اللي بيقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. بتفرق بقى. تعالوا نشوف ابن القيم لما اتكلم على حديث من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن القيم عليه رحمة الله لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها هي دي بقى البطاقة اللي اتقل. يقول إيه؟ لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت. أصل الواحد يا جماعة وهو رائد في سرير الموت وحاسس انه خلاص انتهت الدنيا بيبقى احساس تاني. اللي بيقول عليه ابن القيم ده بقى ماتت منه الشهوات ولانت نفسه وانقادت وأقبلت. عشان كده لما تشوف كلمات الناس عند الموت تلاقي هارون الرشيد مثلا قال احملوني إلى قبري الذي أدفن فيه، فلما نظر إلى القبر بكى حتى بل تراب القبر بدموعه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. المعتصم، حافظين قصته انتو؟ لما امرأة قالت ومعتصماه سير إليها جيشا أوله عندها وآخره عنده، جيش طوله المعتصم ده كان بيحكم العالم. لما جه يموت قال لهم ائتوني بكفني الذي أكفن فيه. فأتي بثلاثة أثواب بيض فنشرها بين يديه ثم قال: ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا سوى هذا، هو ده اللي نخرج به من الدنيا. فقيل: ما شئت يا أمير المؤمنين. فألقاه ثم أدار وجهه إلى الحائط وبكى وقال: أف لك من دار، أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير، وإن كنا منك لفي غرور. يذكر عن معاوية بن أبي سفيان أو سيدنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن، يذكر عن سيدنا عمرو بن العاص أو سيدنا معاوية بن أبي سفيان أنه حين جاءه الموت كان عنده صندوق فيه مال فدفعه برجله وقال: يا ليتها كانت بعرا، ليتني لم ألي من هذا الأمر شيئا. شفت بقى، هو ده معنى إن النفس ماتت شهواتها، استلانت. اسمع بقى كلام ابن القيم تاني: لشهادة لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها. خرج من النفس حرصها على الدنيا وفضولها فاستخزت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، فصارت أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. لما يرقد الإنسان كده في سكرات الموت وهو حاسس إن هو لا يملك شيئا ولا يستطيع شيئا، يحس بالذل الحقيقي لله، تصبح نفسه أذل ما كانت لله وأرجى ما كانت لعفوه. قيل في مرض الموت، قيل لأحد الصحابة: ما تشتهي؟ قيل له: ما تشتكي؟ قال: أشكو ذنوبي. قيل: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. نفسك في ايه؟

صدقة جارية يصح أن يكون تعاونا على البر والتقوى. المهم أن يؤدي كل منا دوره. وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يشمل أبناءنا وأطفالنا بالشفاء العاجل. شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان. هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجيلك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية. قد ايه زيارتي لهذا المكان المبارك مستشفى سرطان الأطفال 57-357 أثرت في نفسي كتير جدا، وسعدت بهذا الصرح العظيم اللي تم بفضل الله أولا ثم بفضل جهودكم وتبرعاتكم. وقد ايه بعد ما الصرح الجميل ده تم قد ايه محتاجين يستمر، ولكن ده محتاج دعمكم ومحتاج صدقاتكم وزكاة مالكم. وأكيد المسلمين عندهم خير كتير، وما تخافش لو عندك مريض نفسك انه يتعالج ونفسك انه يخف، يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة. ولو خايف ان فلوسك تقل ما تخافش، لان حبيبك صلى الله عليه وسلم وعدك وقال 3 اقسم عليهن: اول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة. فلوسك هتكون سبب في تفريج هموم المسلمين، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مستشفى سرطان الاطفال في انتظاركم، وكل دوت سيكون لكم ذخرا عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخوكم محمود المصري.